بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. الاستشفاع هو طلب الشفاعة، ومعنى الباب أنه لا يجوز أن تطلب من الله أن يشفع عند أحد من خلقه، فإن هذا حرام وهضم للربوبية، فالله أعلى وأجل من أن يشفع عند أحد، وإنما هو جل وعلا إذا أراد أمرا قضاه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والشفاعة تكون من الأدنى عند الأعلى، تكون من الأدنى عند الأعلى، وتكون أيضا لمن لا يملك الأمر. أما الله جل وعلا فالأمر كله بيده، ولا يقع شيء في هذا الكون إلا بأمره وبإذنه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ولهذا لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم اشفع لي عند فلان، فإن هذا من المنكر العظيم، ومن قال ذلك ما عرف الله وما قدر الله حق قدره. فالله جل وعلا أعظم من أن يطلب منه أن يشفع عند أحد، لأن كل ما سواه مخلوق مربوب له تحت تصرفه جل وعلا وقهره، يجري فيه حكمه وقضاؤه. أورد المؤلف رحمه الله في ذلك حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس، نهكت أي ضعفت وتعبت بسبب قلة المطر وقلة النبات وقلة لبن المواشي وما شابه ذلك. قال: نهكت الأنفس وجاع العيال، جاع العيال أصابهم الجوع بسبب أيضا قلة ما يأكلون وما يطعمون. قال: وهلكت الأموال، والغالب في الأموال هي أموال الإبل والغنم وما شابهها، فإنها هلكت إذا انقطع المطر ولم يأتي النبات، فإنها تهلك لأنها لا تجد شيئا تطعمه وتأكل منه. قال: فاستسقي لنا ربك، فاستسقي لنا ربك يعني اطلب السقيا منه. وهذا لا بأس أنه يؤتى، أنه يطلب من الرجل، من الحاضر الصالح الحاضر الموجود، يطلب منه مثل هذا: استسقي لنا، يعني اسأل الله أن يسقينا. ومنه شرعت صلاة الاستسقاء، وهو أن يصلي المسلمون صلاة الاستسقاء المعروفة ويسألون ربهم ويطلبون منه السقيا، أن يسقيهم المطر، هذا لا بأس به. وقد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إليه يطلبون منه أن يدعو الله لهم أن يسقيهم. ومن ذلك قصة الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعني نهكت الأموال وجاع العيال، فادعوا الله أن يسقينا. فاستجاب النبي صلى الله عليه وسلم له ورفع يديه وجعل يدعو واستسقى ودعا: اللهم أسقنا، اللهم أغثنا. فما خرجوا من المسجد إلا والمطر قد جاء فسقاهم الله جل وعلا. فلا هذا في حياته لا بأس بهذا، بل هو السنة، ولكن بعد موته لا يجوز أن يطلب منه شيء من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بدليل إجماع الصحابة على عدم فعل ذلك. ولهذا عمر رضي الله عنه أيضا لما استسقى للناس قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، يعني نتوسل إليك يعني بدعائه، نطلب منه أن يدعو، فكان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيسقيهم الله، وإنا نتوسل إليك بعم نبيك. ثم قال: قم يا عباس فادعو. وهذا الحديث مما يعني أخطأ في فهمه كثير من الناس، فظنوا أن التوسل هنا هو من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التوسل هنا بالدعاء يا أخوان. قال: كنا نتوسل بنبيه كي بدعائه فتسقينا. وذكرت لكم الحديث في البخاري أن النبي دعا: اللهم اسقنا، فأسقاهم الله. لكن بعد موته لا يسأل منه ولا يطلب منه شيء، ولكن قال: نتوسل إليك بعم نبيك. ثم بين هذا التوسل، قال: قم يا عباس فادعو. فقام العباس ودعا وهم يؤمنون على دعائه. إذن هذا معنى توسلهم، فيه طلب دعائه، وذلك لأنهم من الصحابة الكرام، ولأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل البيت لهم مقامهم لا شك في ذلك. لكن إنما التوسل بدعائهم لا بذواتهم، بدعائهم. قال: قم يا عباس فادعو، فدعا وأمن الصحابة. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأعرابي، وقال: نحن نستشفع بالله عليك وبك على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا أنكر وتغير وجهه، فقال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. ومعنى سبحان الله يعني أنزه الله، أنزه الله. تستشفع بالله علي، تطلب من الله يشفع عندي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، قول منكر باطل. الله جل وعلا ما يشفع عند أحد، الله يأمر ويقضي، إذا أراد شيء إنما يقول له كن فيكون، وهذا هضم للربوبية ونقص وقدح في التوحيد من يفعل ذلك. قال: ونستشفع بك على الله، هذا لا بأس به لو كانت الجملة وحدها، يعني نطلب شفاعتك عند الله، يعني نطلب دعاءك، تدعو الله لنا أن يسقينا. وقد كانوا يفعلون ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله لهم فيسقون. قال: فإننا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، يعني استمر ينزه ربه: سبحان الله سبحان الله، أنزه الله عن هذا القول الباطل، أنزه الله، حتى عرف الغضب في وجوه أصحابه، غضبوا لغضبه صلى الله عليه وسلم. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم ينزه ربه ويسبحه لأنه سمع قولا باطلا لا يجوز أن يقال. قال: حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ أنت أيها الذي تقول نستشفع بالله عليك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، أعظم من أن يستشفع به على أحد من خلقه، لأنه جل وعلا هو الملك، بيده الأمر، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، الكون كله يجري على أمره وقضائه، فكيف تقول أنه يشفع عندي؟ بل أنا عبد مربوب يتصرف فيه ويجريني على ما يريد، ولا أفعل شيئا إلا بتقديره وإذنه جل وعلا. قال: إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، ذكر الحديث، وهذا الحقيقة الحديث نص في الاستدلال على الباب، أنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، ولا يجوز أن يطلب، أن يطلب العبد من الله: اللهم اشفع لي عند فلان، لكن يقول: اللهم سخر قلب فلان، اللهم اهدي فلان، اللهم ألين قلب فلان، اللهم أعطني حقي من فلان. لا بأس، يدعو الله والله متصرف فيه وفي فلان، لكن الشفاعة يشفع عنده، يطلب كأن فلان أعظم من الله، نعوذ بالله، يأتي لي يطلبه من حقه. لا، الله هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهذا منكر باطل لا يجوز. وهذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، فضعفه بعض أهل العلم، ضعفه ابن كثير وضعفه الألباني، وصححه جمع من أهل العلم، تقال عنه ابن منده: وهو إسناد صحيح متصل برسم أبي عيسى والنسائي. وقواه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 16 صفحة 435، وحسنه ابن القيم أيضا في حاشيته على مختصر سنن أبي داود في المجلد 13 صفحة 12، و دلل على ذلك ورد على قول المضعفين له وأطنب الكلام. وحتى لو قيل بضعف الحديث فإن معناه حق، ودلت عليه عموم النصوص أنه لا يجوز أن يطلب من الله أن يشفع عند أحد، هذا منكر لا يجوز. قال رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. يقول المؤلف رحمه الله هنا: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. باب ما جاء في حمايته، يعني في صونه صلى الله عليه وسلم التوحيد لئلا يشوبه شيء من الأقوال المخالفة للشرع والمفضية إلى الشرك. ولكن يلاحظ أن المؤلف ذكر هذا العنوان وذكره في الباب رقم 22، هذا الباب تقريبا 67 أو 66، وذكر في الباب 22 باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وهنا قال: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فهل البابان واحد؟ نقول: لا، هذا الباب في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد من جهة الأقوال، والباب السابق فيما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في حماية حمى التوحيد من جهة الأفعال، لأنه أورد فيه: لا تجعلوا قبري عيدا، وأورد فيه بعض النصوص. إذن لا تكرار، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حمى جناب التوحيد وصانه وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، سواء كان في الأقوال أو في الأفعال. وهذا من كمال نصحه صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله. عبد الله بن الشخير ابن عوف ابن كعب العامري رضي الله عنه أسلم عام الفتح، له صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلقت في وفد بني عامر، لأنهم بني عامر، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. يعني لما جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا عنده قالوا له: أنت سيدنا. فقال: السيد الله. فقال: السيد الله، يعني أن السؤدد الحقيقي لله جل وعلا. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب التواضع ومن باب سد وسائل الشرك. وإلا فلا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو سيدنا، وهو سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، كما في الحديث الذي في الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. لكنه أراد أن يسد الطريق لئلا يحصل غلو، وهذا أيضا من باب تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم أنه إذا قال لك أحد: أنت سيدنا أو يا سيدنا، أنك ترد بمثل هذا الرد، فتقول: السيد الله، السيد الله. وإطلاق السيد مضافا لا بأس به، يطلق على البشر سيد بني آدم، سيد قومه، لكن أن يقال السيد بالإطلاق قالوا هذا لا يطلق إلا على الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السيد الله على الإطلاق. لكن مضافا إلى غيره لا بأس، سيد ولد آدم، وإن كان بعض أهل العلم يقول بالجواز مطلقا. فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. فقلنا: وأفضلنا فضلا، يعني أنت أفضلنا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بني آدم بلا شك. وأعظمنا طولا، والطول هو الغنى والشرف وأنت أعظمنا شرفا ونسبا. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، أراد أن يصرفهم عن هذا المدح وهذا الثناء. قال قولوا بقولكم الذي جئتم من أجله، جئتم تريدون تقولون قولا، تريدون شيئا، قولوا بقولكم الذي جئتم من أجله أو ببعضه واتركوا عنكم هذا، يعني هذا الثناء وهذا المدح. قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم لا ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم أي لا يتخذكم جريا. والجري قيل هو الرسول أو الوكيل، يقال اتخذ فلان فلانا جريا له يعني رسولا له، جريا له يعني وكيلا له. إذن ومعنى قوله ولا يستجرينكم الشيطان يعني لا يتخذكم جريا، يجعلكم رسلا له في قول مثل هذه العبارات أو الغلو الذي يوصل إلى الشرك، لا يستجرينكم ويدخلكم في هذا الأمر فتخدمونه في هذا الباب، تكونون بمثابة الوكيل له أو بمثابة الرسول له إلى إيقاع الشرك بين الناس. ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أنت أفضلنا فضلا يعني أكثرنا خيرا وأعظمنا طولا، قالوا أنت سيدنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذا، وإن كان هو صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وهو أفضلنا وأعظمنا طولا وأفضلنا فضلا، لكن نهاهم عن ذلك لئلا تؤدي المبالغة إلى الوقوع في الشرك. ولهذا سد حمى التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن الغلو في هذا يؤول بالإنسان إلى ما لا تحمد عاقبته. فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم وحمايته جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ثم قالوا عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله ويا خيرنا وابن خيرنا، لا شك أنه خيرنا صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس وهو خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وآله وسلم. قال وسيدنا، سيدنا وابن سيدنا، أيضا هو سيدهم وهو سيد بني آدم كلهم طبعا، وهذا دون الجملة الثانية ابن خيرنا وابن سيدنا، فوالده مات على الشرك، وأما هو صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه هو سيد الناس وهو خير الناس وهو أفضل الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، أي الذي جئتم من أجله، ودعوا عنكم المدح والإطراء، قولوا بقولكم الذي من أجله جئتم أردتم تتكلمون به، ودعوا عنكم المدح والإطراء والثناء. ثم قال ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يزين لكم هواكم أو لا يذهب بعقولكم، استهواه الشيطان يعني ذهب بعقله وأوقعه في الهوى. فالحاصل أنه نهاهم عن المدح والثناء لأن هذا المدح والثناء طبعا في غير حق النبي صلى الله عليه وسلم، يؤول إلى أمر غير محمود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، وقال لرجل لما سمعه يمدح أخاه قال ويحك قطعت عنق أخيك أو قصمت ظهر أخيك. المدح يؤول إلى أمور لا تحمد، وهذا من سد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك وحمايته وصيانته لحمى التوحيد في الأقوال. أن يتعود الإنسان على هذا يؤول به إلى المبالغة وينخدع من يمدح في وجهه، ينخدع ويظن أنه كذلك وهو لا يكون كذلك في الغالب. والناس يعني يكثر فيهم مثل هذا، يمدح أحدهم الرجل ويمدحه في وجهه، وهذا منكر لا يجوز، لا تمدحه في وجهه ولا تثني عليه في وجهه فإنك تغره. قال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، وهي منزلة العبودية، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، لأن الله جعله عبدا عبد الله ورسوله، من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فهو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد لكنه يطاع ويتبع، ومنزلته منزلة العبودية، ولا يجوز الغلو به ورفعه فوق العبودية، منزلة العبودية إلى منزلة الربوبية، هذا لا يجوز، بل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنهي عن ذلك والتحذير منه. ولا يجوز أن يغلى به أو يدعى من دون الله أو يجعل شريكا مع الله، هذا كله من المنكر والغلو والمكروه الذي لا يجوز. ومن فعل ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم خصمه يوم القيامة، النبي خصمه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله عز وجل أثنى عليه في العبودية في المقامات العظيمة، أعظم ما يكون العبودية، قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فذكر الإسراء الذي لم يحصل لغير نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكره بوصف العبودية. ولما ذكر تنزيل القرآن عليه قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وصفه بالعبودية. لما ذكر مقام التوكل قال أليس الله بكاف عبده، لما ذكره في مقام الدعوة وأنه لما قام عبد الله يدعوه، فأثنى عليه في المقامات العظيمة بوصف العبودية، وهذا أعظم وصف، وصف عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، لكنه يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم، وهو معصوم فيما يقول وما يدعو إليه، لكن لا يجوز الغلو فيه، أن يخرج به عن الحد المشروع إلى ما لا يجوز، هذا منكر وباطل، يجب النهي عنه والتحذير منه. وهذا الذي جاءنا به النبي صلى الله عليه وسلم، هو جاءنا بهذا وأمرنا بهذا ونهانا عن الغلو والإطراء، والحديث هذا يدل على ذلك. ولهذا يدل هذا الباب على تحذير الغلو، تحذير الناس من الغلو، والغلو هو مجاوزة الحد مدحا أو ذما، مجاوزة الحد مدحا أو ذما، هذا هو الغلو. وأما الإطراء فهو مجاوزة الحد مدحا، مجاوزة الحد مدحا. وأيضا فيه بيان ما ينبغي أن يقوله الإنسان إذا قيل أنت سيدنا، يقول السيد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم ما قالوا إلا حق، لكن يخشى أن يستجريهم ويستجرهم شيئا فشيئا حتى يغلوا ويقعوا فيما حرم الله عليهم، ولهذا أغلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. وأيضا قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، هذا فيه منزلة، أن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم منزلة العبودية، لكنها عبودية خاصة، منزلة العبودية الخاصة والرسالة العامة، وهو عبد لا شك، لكن ممن اختصه الله واصطفاه بالرسالة، وهو ليس كسائر العبيد، بل ممن اختصهم الله بالرسالة والنبوة، ولكنه مع ذلك لا يعبد، لكن يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ونكتفي بهذا القدر، وإن كان هناك شيء من الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا.